ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا في الحياة الدنيا